بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع سورة التكاثر، وتكلمنا عن قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر في اللقاء السابق. وثم يقول الله تعالى: حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا كلمة ردع وزجر وتوبيخ، يعني ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر وتعداد النعم على سبيل المكاثرة للناس. وأيضا كلا سوف تعلمون، يعني سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر والانشغال به عن طاعة الله. ثم كلا سوف تعلمون وعيد بعد وعيد، وعيد بعد وعيد. وأيضا ابن عباس قال رضي الله عنهما: كلا سوف تعلمون، يعني ما ينزل بكم من العذاب في القبر. نسأل الله العافية، نسأل الله النجاة، ونسأل الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويجعلنا من الذين إذا أنعم الله عليهم شكروا، وإذا قدر الله عليهم بلاء صبروا. فابن عباس قال: كلا سوف تعلمون، يعني الأولى ما ينزل، ستعلمون ما ينزل عليكم من العذاب في القبر، ثم كلا سوف تعلمون الثانية، يعني في الآخرة إذا حل بكم العذاب. يعني ابن عباس نزل الأولى على عذاب القبر، والثانية نزلها على عذاب النار، عذاب جهنم في الآخرة. فالله سبحانه جل جلاله يقول: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. واعلم أنك يا عبد الله يوم القيامة كما قال لك رسولك صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. أعد لهذا جوابا، شوف بس المال بتجيبه منين وأين تنفقه، عمرك يومك بتقضيه إزاي، لأننا سنسأل عنه. وأيضا الشباب والصحة وغير ذلك كما سيأتي معنا. يقول الله تبارك وتعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. العلم، هناك علم، هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين. يعني مثلا إنسان لم يذهب إلى مكة أبدا، لا عمرة ولا حج ولا شيء، لكنه حدث يقينا أن الناس يذهبون إلى مكة شرفها الله، يعتمرون هناك، وهناك البيت الحرام يطوف الناس به. تواتر عنده هذا العلم، هذا العلم جاءت أدلة حدثت عنده علم، أحدثت عنده علم، هذا اسمه علم بالأدلة. طيب إذا ذهب إلى مكة ورأى الكعبة صارت عين اليقين عند المشاهدة. طب إذا قدر ودخل في داخلها، صلى في الحجر مثلا، هذه عين اليقين، هذه صارت في عينها، في قلبها. كلا سوف تعلمون، يعني كلا سوف تعلمون مغبة ما أنتم فيه من الانشغال والتكاثر بالمال والبنون والبنين، والانشغال بتعداد النعم، والانشغال بها عن طاعة مولاكم. كلا سوف تعلمون عاقبة هذا إذا وضعتم في قبوركم، أو إذا كان يوم القيامة. ثم كلا سوف تعلمون، تهديد بعد تهديد، ووعيد بعد وعيد. كلا لو تعلمون علم اليقين. وأيضا قال بعض أهل العلم أن علم اليقين هنا المقصود به الموت، لأنه هو حق اليقين، كما قال الله تعالى: إن هذا لهو حق كل يقين. يعني لو ان عندك علم يقيني جازم ان هناك موت، مش هتنشغل بالدنيا عن الله، تستخدم الدنيا في طاعته. لا مانع أبدا أن يكون المرء غنيا، ولا مانع أن يكون عنده توكيلات عالمية لشركات كبرى، ولا مانع أن يكون عنده مصانع عظمى بمليارات المليارات، لكنه لا تشغله عن الله أبدا، لا يقصر في فريضة، ولا ينتهك الحرام من أجل المال، بل هو مطيع لرب سواء كان غنيا أو فقيرا. وكان من سادات من سلفنا الصالح سادات كرام كبار عندهم مال جم، كعثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة بأكمله، وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي أنفق آلافا مؤلفة مرات ومرات، وسعد بن الربيع، الحسن بن علي بن أبي طالب، عروة البارقي، وغيرهم وغيرهم من هؤلاء السادة الكرام الذين كانوا لو وجدوا في زماننا لكانوا من سادات أغنياء العالم. لكنه العجب العجاب أنك ما تسمع مرة واحدة أن واحدا منهم فاتته صلاة أبدا، حاشا لله، أو أن واحدا منهم عاد أخا من إخوانه من أجل المال رغم أموالهم الطائلة. فلذلك ينبغي على العبد منا أن يعلم قيمة الدنيا التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بهذا القول العظيم هو قول قتادة: كلا لو تعلمون علم اليقين، قال يعني الموت، يعني أنكم لو عندكم علم بالموت يقينا أنكم ستموتون لم تنشغلوا عن ربكم. إيش التجارة هذه وإيش الأموال هذه اللي تشغلك عن صلاة الجماعة، أو تشغلك أنك تفتح هذا النور المبين القرآن الكريم يوميا، تجعل نفسك ورد يومي، حياة لقلبك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله. والله يعني بعد عن كتاب الله يجعلنا في تيه وضلال. فلذلك الأحبة الكرام، هذا القول عن قتادة قول عظيم، ألا وهو أن اليقين، علم اليقين هو الموت. وأيضا قال قتادة البعث، علم اليقين البعث، إن هذا لابد لك أن تؤمن به يقينا. والمؤمن أصلا لا يصح إيمانه حتى يؤمن بالبعث وحتى يؤمن باليوم الآخر. باليوم الآخر هذا يشمل الموت، ويشمل نعيم القبر وعذاب القبر، ويشمل البعث والنشور، ويشمل حشر العباد، ويشمل الميزان وتطاير الصحف والجنة والنار والصراط وغير ذلك. وأيضا لأنه عند البعث يزول عن كل مخلوق الشك، بعث الخلائق يعاين حقائق أعماله، ويعلمون أن ما كانوا فيه لعب وهزال وهزل ليس جد. وكذلك قال في قوله تبارك وتعالى: كلا سوف تعلمون، لو كلا لو تعلمون علم اليقين، قال: لو تطايرت الصحف، تطايرت الصحف، صحف الخلق، لك أن تتخيل يا أخي هذا المنظر المهيب، الخلق محشورون مجموعون، كم عددهم؟ ملايين؟ مليارات؟ الله أعلم بعدد، من الأولين والآخرين، الإنس والجن والملائكة، خليك في الإنس فقط، كم عددهم؟ الله أعلم بهذه المليارات الهائلة. وأنت ترى الآن الصحف تتطاير، صحف إيش؟ صحف الأعمال. ترى أناس كرام يأخذون صحفهم بأيمانهم، وأناس لئام أنكروا نعمة الله وبدلوا نعمة الله كفرا يأخذون صحائف أعمالهم بشماله. من أخذ صحائف عمله بشماله فهو إلى النار وبئس القرار، ومن أخذها باليمين فهو إلى الجنان وإلى النعيم المقيم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. فعند تطاير الصحف الناس شقين وسعيد، وهذا يحدث لك أو عندها خلاص انتهى الأمر، ورأى الإنسان وعلم يقينا ثمرة عمل الذي عمل، إن كان من أهل الصلاح سعد، وإن كان من أهل الشقاء عافانا الله إياكم، شقى شقاء ليس بعده سعادة. لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني وهذا أيضا وعيد آخر، وكما قال أهل العلم يعني هذا مضمن القسم، يعني والله لترون الجحيم، سبحان الله العظيم. أين ترون الجحيم في الآخرة يا أيها الكفار الذين ألهتكم الدنيا عن الإسلام وعن الاستسلام لله رب العالمين؟ واسمع لهذه الكلمة العظيمة التي ذكرها القرطبي رحمة الله عليه، قال في قوله تعالى لترون الجحيم، هذا وعيد آخر وهو على إضمار القسم، أي لترون الجحيم في الآخرة، والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار، وقيل هو عام، وأيضا هذا محمل صحيح، يعني عام يعني لترون الجحيم. طب كيف المؤمن، مؤمن الموحد هيرى جهنم؟ نعم سيراها، لكنك يا أخي تذكر قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فهي للكفار مقر يعني يهبطون ويسقطون فيها، وللمؤمنين ممر. ليه؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عن النار ينصب الجسر على ظهراني جهنم، الجسر اللي هو الصراط، هذه الصراط أيها الحبيب حتى تدخل الجنة لابد لك أن تجوزها، تعبرها، لن تعبرها بقوتك ولا بأنك رياضي من الدرجة الأولى ولا بحسبك ولا بمالك، إنما تعبرها بأعمالك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم، فمنهم كالبرق، شفت البرق يلمع ويخفت ما شاء الله، عد في طرف في كلمح البرق، ومنهم كطرف العين يعني تغمض عينك وتفتحها مرة ما شاء الله، ومنهم كالريح المرسلة ريح شديدة، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كشد الرجال رجل سريع يجري، ومنهم عافانا الله وإياكم يمشي مرة ويكبو مرة. إيش معنى يكبو؟ يعني يسقط على وجهه في النار بسبب عافانا الله وإياكم زنا، سرقة، مخدرات، هذه البلايا عقوق الوالدين، نسأل الله اللطف والعافية. وإن منكم إلا واردها، يعني فهذه للكفار النار، لترون الجحيم يعني في الآخرة هذه الكفار مقر يرونها ويعينوها ويقعون فيها ويعذبون عذابا أليم لا يخرجون منها أبدا وما هم منها بمخرجين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إيش معنى الإبلاس؟ الإياس. مبلسون يعني آيسون من الخروج ولا من التكفير، نسأل الله العافية والنجاة. وأما هي للمؤمنين ممر يمرون عليها ويعبرون حتى يدخلون الجنة، نسأل الله تعالى من فضله الكريم. يا أخي تذكر معي هذه الآية الآخرة، هذه الآية الخاتمة لهذه السورة الجليلة، لترون الجحيم، تذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، الله أكبر، 70,000 زمام لجهنم، مع كل زمام 70,000 يجرونها، الله أكبر، 70,000 في كل ناحية يرحمكم الله، وهي لها 70,000 ناحية، 70,000 يجرونها من كل ناحية، نار عظيمة جدا، نار وقودها الناس والحجارة. قال علماؤنا من أهل التفسير رحمة الله عليهم حجارة الكبريت العظيمة الضخمة، يعني نار نسأل الله العافية لا يقوى على عذابها أحد، كما قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وفي قراءة صحيحة لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذاب الكافر أحد، نسأل الله العفو والعافية. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، وهنا لا بد لنا من وقفات مهمة حتى تشكر نعمة الله عليك وترى أنك والله ملك من الملوك، عندك نعم، والله لو ظللت تشكر نعمة واحدة من نعم الله ما استطعت، وصدق مولانا حيث قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله نعمة واحدة لا تستطيع أن تحصيها. واسمع لهذا الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يعني من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك يعني عافيناك، غيرك نايم على الفراش مش مستطيع، وغيرك لا يستطيع أن يمشي، وأنت الحمد لله جعلنا جسمك صحيحا، ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ شربت ماء بارد ما شاء الله، غيرك ما يستطيعش يشرب ماء ولا قطرة ماء بارد. والله كثير من الناس لو شرب ماء بارد مشكلة كبيرة جدا. وغيرك والله بعض الناس يقول أنا أمتلك ملايين لا أعلم عددها، والله هكذا يقول، يقول والله لا أعلم عددها، ملايين لا حصر لها في البنوك وفي العقارات وشركات، ولكن خذوا أموالي كلها بس أقوم أجلس، والله يقول أجلس وأذهب إلى الخلاء وحدي، والله وهذا حي، صورة حية حقيقية، يقول أنا أمتلك أموال لا حصر لها. لذلك ستسأل عن هذا يوم القيامة، ألم نصح لك جسمك؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا نعيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق في قوله الكريم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إيش معنى مغبون؟ يعني يبيعونها برخص. ده الصحة دي كنز، يعني والله لو أنك جيء لك بأموال الأرض مقابل أن يأخذ صحتك، لا والله الصحة أحسن، صحة والفراغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وشبابنا في هذا الزمان اللهم استر عليهم، والله وأسأل الله أن يستر على هذه الأمة، الشباب يقتلون أوقاتهم قتلا، كأن الوقت ده إحنا عاوزين ندمره إزاي. يقول أنا فاضي النهاردة تعالى نتمشى على الكورنيش، أنا فاضي النهاردة تعالى نروح المولات. يا أخي طب أنت فاضي؟ أديت الواجب الذي عليك؟ صليت الجماعة؟ قرأت القرآن؟ بررت الوالد؟ صليت على النبي محمد؟ ذكرت الله؟ ما هذه الدنيا سرعان ما تزول وتنتهي، ونتذكر جميعا ما قدمنا، والله كأنها طيف سرعان ما تمضي. ولذلك ألم نصح لك جسمك، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يقال لو ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، تأكل وتشرب نعمة. واسمع لهذا الحديث الجليل، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير بن العوام، الصحابة كان في ذلك الزمان يعني ليس عندهم شيء، قال يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان. إيش الأسودان؟ تمر وماء. ما في عندنا يا رسول الله شيء أبدا، نحن يا دوب تمر وماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون، أما إنه سيكون. قال علماؤنا في ذلك قولان، يعني الكلام ده يكون إيه هو؟ قال أما إنه سيكون يعني سيفتح عليكم، ستفتح عليكم الدنيا وتبسط لكم الأرزاق وسيوسع الله عليكم وتسألون عنه. والأمر الثاني أما إنه سيكون يعني ستسألون عن هذا وإن كان ماء وتمر، وإن كان ماء وتمر. بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم أشرف البيوت، بيوته بيوت كثر، مش بيت واحد ولا اثنين، تسعة أبيات، تسع بيوت، يأتيه ضيف يرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل إليهن حتى يبحث مين فيكم عندها طعام عشان نضيف ضيف الرسول. تسع أبيات ترسل للحبيب، والله يا رسول الله ليس عندي إلا الماء. سبحان الله العظيم، ما عنديش إلا الماء، بيت سيد ولد آدم. في يوم من الأيام والله يا إخواني حتى تعجب من حالنا، ونسأل الله يجعلنا من صالح عباده، أمنا عائشة رأت سريرا عند بعض الأنصار، سرير الرسول ما كانش بينام على سرير، كان بينام على إيه؟ يعني يفرش ملاية، يفرش يعني وطاء بالصد كده، عباء أو ينام حصير وينام، كان ينام على حصير وكان يؤثر في جبل شريف. عمر رضي الله عنه يدخل عليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير وقد أثر في جنبه، علم علامات في جنب الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه. فبكى عمر قال فلم أملك عيناي، ذرفت الدموع. فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله ها أنت أنت صفوة الله من خلقه وآخرة رسله، وأنت لا أرى في بيتك شيئا يرد الطرف، مش أي حاجة ترد العين ولا أي حاجة خالص، وكسرى وقيصر يتنعمون في الحرير والدماج، ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إيش الدنيا دي؟ يا بخت اللي يعيش في الدنيا بالإيمان وربنا كرمه بقى وسع عليه بالمال، يبقى هنيئا له، يستخدم المال في كفالة الأيتام، في الصدقة على الفقراء، بناء المساجد، في طباعة كتب العلم وتوزيعها، في كفالة طلبة العلم، في صلة الرحم. إن قدر الله عليه فقرا مع الإيمان ما في مشكلة. سبحانك ربي، يؤتى بأبأس أهل الدنيا بس من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، عاش حياته كلها فقر وهم ومرض وتعب، الله به عليم. هذا هو أبأس خلق الله، عاش البؤس كله ألوان ليلا ونهارا، هم لا يعلم به إلا الله، ورغم ذلك يكافئ الله بجنان يصبغ فيها صبغة واحدة ثم يخرج. عبدي، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قل: لا والله أبدا، ما رأيت بؤس قط ولا مر بشدة قط. ينسى كل الآلام والهموم مع أول غمسة واحدة في الجنة، مع أول غمسة في الجنة. أيها الحبيب، روى الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر في ساعة، في بعض الروايات أنها كان في وقت رحل الظهيرة يعني شدة الحر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما؟ إيش اللي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. سبحان الله، الجوع هو سيد الدنيا كلها بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وجد أبا بكر، عمر كذلك: ما الذي أخرجك يا عمر في هذه الساعة؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع، مش لا يجد شيئا يأكله، رضي الله عنه. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجني إلا ذاك. برضه صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا بسبب الجوع صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا بنا. فأتوا رجلا من الأنصار، هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. في رواية غير صحيح الإمام مسلم، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت وجعل يسلم، يطرق الباب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الهيثم رضي الله عنها سمع استئذان الرسول تجيب الجواب: وعليكم السلام، بس بدون ما يسمع النبي، فاستأذن مرة ثانية يلقي السلام: السلام عليكم. يعني أنت عارف السلام عليكم يعني إيه؟ يعني يا أيها الحبيب، الرسول الآن جاء إلى هذا البيت يقول: السلام عليكم يا أهل البيت، عليكم السلام. السلام هذا دعاء بالسلامة، السلامة من النقص، السلامة من الأمراض، السلامة من عذاب النار، السلامة من الهم، السلامة من كل المنغصات. السلام عليكم ورحمة الله، الرحمة تحل عليكم يا أهل البيت، والله يبارك عليكم، يبارك في حياتكم، في أولادكم، في رزقكم. فيبقى عاوز النبي كثر من هذا الدعاء الجميل. فلما كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم تفتح انصرف. فلما انصرف خرجت أم الهيثم ونادت: أهلا وسهلا ومرحبا يا رسول الله، كما في صحيح مسلم قالت. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا برسول الله ومن معه. وقالت: يا رسول الله، والله إني لأسمع تسليمك، ولكني أردت أن تزيدنا من بركاتك، عليه الصلاة والسلام. فقال لها: أين أبا الهيثم؟ قالت: هو قريب، سيأتي الآن. فضلهم دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وجاء أبو الهيثم ابن التيهان الأنصار رضي الله عنه، وكان يستعلي بالماء، يعني راح يجيب لهم ماء عذب. إذ جاء رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، من في الدنيا كلها عنده ضيوف زي ضيوفي، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أصحابه من بعده أبو بكر وعمر. فانطلق سريعا، إكرام الضيف لازال الناس يفتخرون بهذه الكرامة إن يكرم ضيفا، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، راح قطع عذق من نخلة وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا هذه، وأخذ المدية كمان أخذ السكين، فقال له صلى الله عليه وسلم يا رايح فين؟ يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة تحلب لبنا، قال فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن العذق وشربوا، فلما أن شبعوا وروا شبعوا ارتووا، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه. إيش النعيم يا أخواني؟ لحم وتمر وماء. النهاردة هذا النعيم في بيت كل واحد منا كل يوم، لو بس يوم الأيام ما عملتش لحمة أو سمك ولا فراخ الأولاد يتذمرهم، سبحان الله العظيم. أي والله الرسول يخرج من بيت لا يجد، وكانت أم عائشة تقول لما قال لها عروة سألها عن حياتها مع الرسول وكيف كان الرسول يعيش، قالت والله يا ابن أختي والله كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهل في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. نار النهاردة الأسطوانة لو خلصت من عندك بتدي الرجل بتاع الغاز تليفون يجملك لحد باب البيت، نعمة. هتسأل عن هذا ولا لا؟ نسأل عنه، نسأل عنه. قال هذا أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه عبد الله بن رواحة أنشد أبياتا جميلة في الثناء على هذا البطل العظيم الذي أكرم رسول الله وصاحبيه. قال فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الإراشي معشرا، نبي وصديق وفاروق أمة رضي الله عنه، يا رب احشرنا معهم يا كريم، وخير بني حواء فرعا وعنصرا، المرأة الصالحة أم الهيثم الصحابية الجليلة، فوافوا لميقات وقدر قضية، وكان قضاء الله قدرا مقدرا، إلى رجل نجد يبارى بجوده. ده نزل النبي عليه اختار أبو الهيثم من أكرم الأنصار رضي الله عنه، يبارى بجوده شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا، وفارس خلق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرا، ففدى وحيا، فدى يعني ذبح، وحيا ثم أدنى قراهم، ذبح وطبخ وجاء أمام النبي والصحابة كما فعل نبي الله إبراهيم، قال فقربه إليهم ألا تأكلون، يعني هذا من إكرام الضيف. قال ففدى وحيا ثم أدنى قراهم فلم يقرهم إلا سمينا متمرا، جاء ما شاء الله بشاه كاملة وبعض من النبي ومتمرا يعني قطع صغيرة، جعل يقطع كذلك أيضا ويضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة الكرام، ذكر أهل العلم مجمل ما ذكروا فيما في أي نعيم من هذا الذي نسأل عنه. القول الأول هو قول ابن مسعود يسأل المرء عن الأمن والصحة، الصحة كما ذكرنا. والله يا إخواني قصة حقيقية ذكر بعض علمائنا لنا المعاصرين حي لازال، يقول بأن عندنا في مصر يعني بعض الناس الأثرياء يمشي في سيارة فارهة جدا جدا ما شاء الله، صلى الله يبارك لكل مسلم، وإذا به يمشي بيسير أمام حديقة، الحديقة دي ناس جالسين فيها فلاحون، هم فلاحون وجالسين حاطين فول وبصل وخبز عمل يأكلوا، فواحد منهم شاف السيارة الفارهة دي معدية بص قال له هم دول الناس اللي عايشين، هم دول الناس اللي عايشين. صاحب السيارة سمع الكلمة راح رجع ريوس بالسيارة، أول ما رجع إخواننا شافوه طلع يجروا، فراح نازل لا تعال يا ابن انت هو تعال تعال ما تخافش تعال تعال، راحوا جايين أول ما رجعوا قالوا له الله يا بيه ما قلنا حاجة، قال له لا تعالى أنا سمعتكم أنت قلت إيه، قال له يا بيه ما قلتش حاجة، قال له أنت قلت أنا سمعتك أنت قلت هم دول الناس اللي عايشين صح، قال له إيه والله يا بيه بس والله ما نقصد حاجة يعني، قال له طب إيه رأيك يا ابني والله حرفيا هذا، قال له يا ابني أنا اللي بيتكلم هذا يعني عنده 50 عام وهؤلاء بين 40 والـ30، قال يا ابني أنا عندي ملايين لا أعلم عددها، قال له أنا متزوج منذ 30 عام ولم أرزق للآن بذرية ولا، ونفسي آكل الفول اللي أنت بتاكله وجاب منه بصل ومش عارف، نفسي والله ما أقدر يا ابني أكل ممنوع منه، وعندي القولون وعندي السكر وعندي الضغط وعندي عاد يعدد له أمراض بالكون، قال لي يا ابني والله أنا راضي أن أنا أبقى فلاح مكانك وأكل نفسي فيه وأرجع آخر النهار صحيح لأولادي، وعندك كم أنت متزوج؟ قال له آه والله يا ابني متزوج، قال له عندك أولاد؟ قال له آه، قال له كم؟ قال له 4، قال له طيب يا ابني أنا هاجي أخذ أولادك 4 دول وأخذ صحتك وأنت تأخذ التعب اللي عندي والفلوس الملايين التي لا أعرف عددها خذها لك، قال له لا يا بيه ده أنا كده تمام أنا كده مبسوط وكده رضا. يا والله فلذلك يا أخي لا تتمنى قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما تعرفش الناس بيوت أسرار الله أعلم بها لكن تشكر نعمة الله عليك. يبقى القول الأول الأمن والصحة، والأمن هذا والله من عظيم النعم، ولذلك نسأل الله أن يكافئ المجرمين شر مكافأة، هؤلاء الذين أفسدوا في بلاد العالم كما ترى وجعلوا بيوت المسلمين خائفة وبلاد العالم الإسلام انتشر فيها الرعب والخوف، ولذلك أنت يجب عليك أن تحمد نعمة الله عليك في قطر هنا نعمة الأمن، اللهم أدمها ولا تغيرها أبدا يا رب العالمين. يبقى تسأل عن الأمن والصحة، هذا قول ابن مسعود. والقول الثاني سعيد بن جبير قال الصحة والفراغ، وهذه تكلمنا عنها أيضا الصحة والفراغ، ولاحظ أن الصحة أكثر من أكثر الأقوال قيلة فيها. والقول الثالث هو الإدراك بالحواس، بحواس السمع والبصر خاصة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هتسأل يوم القيامة عن جوارحك. يبقى يا أيها الحبيب احذر أن تنظر إلى ما حرم الله أو تسمع ما حرم الله عليك، هتسأل عن هذا يوم القيامة، انظر إلى طاعة ربنا عز وجل، إلى ما أحله الله، اسمع ما أحله الله، لا مانع أبدا، تستمتع بالطيبات. القول الرابع ثم نسألنا يومئذ عن نعيم ملاذ المأكول والمشروب، وهذا قاله جابر بن عبد الله الأنصاري، يعني طعام تشتهيه نفسك بقى في أكلة طيبة، فذهبت إلى البيت يا أمي ولا يا زوجتي اعملنا كذا نفسنا فيه، عملت لك هذا الأكل اللي نفسك فيه، أو أنت أتيت بهذا الطعام الذي تحبه، فهذا ستسأل عنه. وسؤال كما ذكرنا سؤال الكافر توبيخ وعذاب، وسؤال المؤمن تعداد للنعم لأنه تعداد لشكر الله له، هو يشكر إذا أكل شهيا فشكر الله كان ذلك نعمة، يزداد رب العالم يزيد الله تعالى له في الحسنات بسببها. بل في الحديث إذا قال العبد الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. القول الخامس الحسن البصري قال إيش؟ قال تسألوني من العلم الغداء والعشاء، إيش الغداء والعشاء يعني؟ قال لأن مش كل الناس لا يجدون غداء وعشاء، تستغرب عن هذه، النهاردة ممكن تأكل 3 أكلات و4 أكلات و5 و6 وبين كل أكلة وأكلة الأولاد ربنا يحفظهم بيأخذ منك فلوس وتروح يشتروا ويأكلوا وانت كذلك، هذه نعم. السيد الصحابة كانوا يذهبون يجاهدون في سبيل اليوم بحاله، كما رأى الآن البخاري كان إيش التعيين بتاعهم، إيش الأكل بتاعهم، تمرة واحدة تمرة. قال التابعي للصحابي يا عمي وما تصنع التمرة؟ قال والله يا ابن أخي لقد وجدناها حين فقدناها، يعني وجدنا فقدها لما راحت، ده احنا كمان كان جراب تمر رسول الله اخرجوا جاهدوا في سبيل الله انصروا دين الله عز وجل، والتمر ده كان ابو عبيده بيدينا كل واحد تمره تمره في صحيح البخاري نفد التمر، حتى اكرمهم الله تعالى بسمكه العنبر أكلوا منها شهرا كاملا وكانوا كذا وكذا من المجاهدين رضي الله عنهم. إذا الغداء والعشاء تسأل عنه. القول السادس هو قول مكحول قال إنه شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. يعني الحمد لله النهاردة طول النهار من فضل يعني أخلاق طيبة، ما انتش متعصب، ما انتش يعني مش متحمل حد، رايح تنام ما شاء الله بتنام، تحط راسك تنام، غيرك والله يفضل يتقلب على السرير ساعتين وثلاثة واربعة وهو يعني مش قادر نفسه ينام، لكن لا مش عارف ان انت حضرتك بقى لما تيجي تروح تحط راسك على المخدة وتنام. احمد الله، هذه نعمة عظيمة، والله نعمة عظيمة. بعض الناس بس لو فيه ذرة لا يستطيع أن ينام، لو فيه ضوء يسير جدا قافل مش ممكن ينام، وبعض الناس لو في عز النوم واحد بس يفتح الباب يطير منه النوم يفضل له ساعتين ثلاثة ما ينام. انت بقى ربنا يكرمك لو نمت ونمت الحمد لله، هذه اللذة تسأل عنها يوم القيامة. وأيضا قال القشيري والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون، ولكن سؤال الكافر كما ذكرنا توبيخ لأنه ترك شكر نعمة الله، وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر وهذا النعيم في كل نعمة. ثم القول السادس كل شيء من لذة الدنيا، وهذا يجمع جميع اللذات. وفي القول السابع قال الإمام مالك إنه صحة البدن، برضو شوف هذا يعني تكررت معنا كثيرا صحة البدن، وطيب النفس كما في الحديث أصبح رسول الله يوما طيب النفس يرى البشر في وجهه، يعني منشرح الصدر كده الحمد لله، لما تلاقي نفسك صدرك منشرح كده في يوم هذه نعمة، يبقى استغلها فرصة، ادخل في طاعة الله تعالى ولا تفوت. الثامن قيل النوم مع الأمن والعافية، برضو هذه تتكرر كثيرا. وقال سفيان ابن عيينة، هذه كلمة مهمة جدا اسمعها، قال ما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس لا يسأل عنه المرء يوم القيامة. يعني أقول لك بعض الناس يدوب ما عندوش إلا يعني يدوب ثياب واحد ستر عورته، وكمان هذا الثياب ده مش ما شاء الله مش لين كده حلو، ده يدوب خشن بس ستره عن الناس، ويدوب يعني لو لا كل يوم رغيف خبز ولا يعني أي شيء يطعمه نعمة. قال مثل هذا وظل بس يظله مثل هذا ليسأل عنه. استدل على ذلك بقوله تعالى لما أسكن الله جل جلاله آدم قال أسكنه في الجنة، قال إيش؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال فهذه الأربع لا يسأل عنها الإنسان. وهنا في الحديث، وهو الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يعني هو شاهد لهذا الكلام سفيان الثوري، ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء. هو حديث لا يصح. التاسع وقبل الأخير قال محمد بن كعب القرظي: النعيم هو ما أنعم الله به على هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ده نعيم ولا مش نعيم؟ من أعظم النعيم، ونعيم معنوي عظيم. كيف وهو الذي أخذك بإذن الله إلى النعيم المقيم، لولاه لشقت الدنيا كلها بأسره عليه الصلاة والسلام. وذلك مولانا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ختاما آخر قول الحسن له قول آخر، قال: النعيم هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. تخفيف الشرائع يعني شريعتنا مخففة. قال الله تعالى: وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يعني يا أيها المسلم قادر تصلي وانت قائم؟ واجب أن تصلي وانت واقف، وقوموا ناقنتين. طب والله ما أناش قادر أقف، أقف ما تصليش؟ لا لا لا، الرسول قال لعمر بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طب مش قادر أصلي وأنا جالس؟ صلي وأنت نائم على جنبك. والله ما أناش قادر برضه أضع جنبي، صلي وأنت مستلقي على قفاك، على هيئتك صلي. مسافر في الصيام وجب عليك أن تصوم، ما أنتش قادر مسافر سقط عنك الصيام في السفر، لك أن تفطر. وهكذا يسر الله الشرائع. وما جاء ولقد يسرنا القرآن للذكر، الله تعالى جعل القرآن ميسر، لكن أين الذين يقرؤون القرآن؟ وأين الذين يتدبرونه؟ سعادتك في كتاب ربك، وسعادتك في الإقبال على الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عبادي الصالحين، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين إذا أنعم عليهم شكروا وإذا قدر عليهم بلاء صبروا. فنسألك يا رب العافية، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.